بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه. قد تقدم أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات. بالأمس بعض الإخوة طلبوا بأنه ما أشرنا إليه في خاتمة بحث الأمس أن نعمقه مثلا في المقدار في هذا اليوم، ولكنه إذا يسمحون الإخوة إحنا هذا الفصل نقرأ ساعدنا يصير وقت في الآخر كم دقيقة، وإلا أخشى أنه نسترخي في ذاك البحث مننا وما يبقى ثلاث شيء أن نقرأ. نقرأ في المقدار إن شاء الله وندخل في ذلك البحث. بني لا يا هو نقطع النص. إيه أنا بدي أقول بأنه لا يلحظ بأن أرتاح من المطالب إحنا سابقا قاريها إن شاء الله تعلق أنه نقص الدرس وننتقل. شفنا ما هو وقت إذا نقطع ونروح ما نقرأ كم تطر وإلا احتفالا ما نقرأ حيث الإخاء احتفالا ما نقرأ وما يبقى وقت الناس للقراءة. قلنا في مقدمة هذا الفاصل السيد العلامة يقول قد تقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم، فإذا الأصول الموضوعية لهذا المطلب من فصل الثامن الأصول الموضوعية كلها منقحة. هذه الأصول الموضوعية الآن يريد أن يشير إليها حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة. فسنقرأ هذه الأصول الموضوعية باعتبار مفصلا تقدم الكلام عنها من أول بحث العلة والمعلول إلى ما انتهينا إليه الآن. المقدمة الأولى قد تقدم أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات، وهذا ما أثبتناه مفصلا عندما دخلنا في أول هذه المرحلة من أن هذا العالم نظام العلية والمعلولية، نظامه نظام العلة والمعلول، لا أنه نظام الصدفة، نظام الاتفاق، نظام الجزاء، نظام الهوى، بل نظام ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. طبعا شاء الله أن يكون هكذا، مو أنه فرض عليه أن يكون هكذا، كان بإمكانه أن يوجد نظاما غير هذا النظام ليس مبنيا على سنن لا تتخلف ولا تختلف، ولكن تعلقت إرادته الأزلية بذلك. فما من موجود إلا وهو علة ليس بمعلول له وهو الواجب سبحانه وتعالى، أو معلول أو معلول ليس بعلة وهو المعلول الأخير الذي ليس تحته علة تحته معلول، أو علة لشيء ومعلول لشيء وهو الوسط بين الطرفين، وقد تقدم بيانه مفصلا. هذه المقدمة التي أثبتناها فيما سبق. المقدمة الثانية وتقدم أن سلسلة العلل تنتهي إلى علة ليست بمعلولة، وهذه براهين إبطال التسلسل في العلل من برهان السيد العلامة إلى برهان الشيخ الرئيس إلى برهان الفارابي إلى برهان الوجوب للمحقق الطوسي، كلها أثبتت أن العلل لابد أن تنتهي إلى علة ليست معلولة، إلى علة ليست بمعلولة وهو الواجب تعالى. حقين. والمقدمة الثالثة وتقدم أنه تعالى واحد وحدة حقة لا يتفنى ولا يتكرر. طبعا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية مشتركة بين مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة النشائي، يعني أولئك أثبتوا أن النظام نظام العلة والمعلول، وأيضا أثبتوا أن التسلسل في العلل محال، ولكن أن يثبتوا أن تلك الوحدة وحدة حقة حقيقية ف فهذا مما لم يتيسر لأحد قبل صدر المتألهين. طبعا عندما أقول لأحد يعني لأحد من الفلاسفة والمتكلمين، لا لأحد يعني كالعرفاء، وإلا العرفاء مثبتين هذه الوحدة. وتقدم أنه تعالى واحد وحدة حقة حقيقية لا يتثنى ولا يتكرر، لأن صرف الشيء لا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لا في الماهية ولا في الوجود كما أشرنا إليه، ولا يتكرر. وغيره يعني وغير هذا الموجود الواحد، وغيره من كل موجود مفروض مجردا مادي، تجرد تام تجرد ناقص، أي أقسام الوجود، من كل موجود مفروض واجب به، لأنه قائم به سبحانه وتعالى، ممكن في نفسه كما أشرنا. هذه هم وتقدم ثالثا. وتقدم رابعا أيضا من مباني صدر المتألهين، وببركة هذه المباني من أصالة الوجود، ومن أن الوجود الإمكاني وجود هو عين الفقر، تقدم أن لا غنى للمعلول عن العلة الفاعلية. هذه المقدمة الخامسة، هذه المقدمة الرابعة. أين تقدم؟ تقدم في الفصل السابع، هناك بينا أن كل فعل ممكن فهو محتاج إلى علة فاعلية، ولا يلزم أن يتحقق المتساوي الطرفين من غير علة، وهو محال بفطرة العقل، وهذا تقدم برهانه فيما سبق. وتقدم أن غنى للمعلول عن العلة الفاعلية كما أنه لا غنى له عن العلة التامة. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى في عين أنه علة فاعلية ماذا؟ علة تامة، لأنه أول ما أراد أن يصدر منه الفعل لا يتوقف فاعليته وإيجاده للفعل على أي شيء، لا مادة ولا صورة ولا شرط ولا معد ولا أي شيء، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى تكون فاعليته متوقفة على شيء، فهو في عين أنه علة فاعلية علة تامة. نعم الفواعل الأخرى لعل فاعليتها متوقفة على ماذا؟ على انضمام أجزاء أخرى، كما في عالمنا فإنه يحتاج إلى علة مادية وإلى علة غائية وإلى علة صورية حتى تصل الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية بالفعل، كما أنه لا غنى له أي المعلول عن العلة التامة، فهو تعالى علة تامة للكل في عين أنه علة فاعلية، ولو عكس لكان أولى، لأن الحديث أي في أن الله سبحانه وتعالى علة فاعلية للكل في عين أنه علة تامة، مو الحديث في أن الله علة تامة أو ليس في علة تامة، الحديث في أنه علة فاعلية أو لا، نقول هو علة فاعلية في عين أنه علة تامة، والأمر سهل. وتقدم أيضا هذا الأصل الموضوعي الخامس، وتقدم أيضا هذا هو الذي نحتاج إليه، أن العلية في الوجود لا في الماهية ولا في الاتصاف كما تقدم في بحث الجعل، وتقدم أن العلية في الوجود، وهو أي الوجود أثر الجائل أثر الفاعل. وتقدم أيضا وأنها وتقدم سادسا ها وأن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته قائم بعلته، قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، قيام الفاقد لكل شيء بالواجب لكل شيء، رابط بالنسبة إلى علته قائم بها، كما أن بالعكس الله مستقل عنها غني عنها، كما أن وجود العلة مستقل بالنسبة إليه أي إلى المعلوم مقوم وذاك متقوم، لا حكم للمعلول إلا وهو الوجود العلة وبسبب وجود إلا. التفتوا جيدا، أي حكم تذكره أنت للمعلوم فهو ماذا؟ فهو لعلته، فهو لعلته، لا بعنوان أنه فاعل بعيد، بل هو بعنوان أنه هو فاعل قريب. أنا أقرب هذا المطلب، هذه الجملة الأخيرة. أنت تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، هذه وبالعلة، هذه الباء من باب كتبت بالقلم. الكاتب من؟ أنت أم القلم؟ ها؟ أحدهما في طول الآخر؟ أحدهما في طول الآخر؟ يعني القلم كتب أولا ثم أنت كتبت؟ لو أنت كتبت أولا ثم كتب القلم ياهو؟ ها؟ لا، مستيد يقول أحدهما في طول الآخر، يشوف بأنه متطور الطولية لو ما متطور الطولية، بيقول طولية من غير تصور. طولية يعني معناه أولا هذا ثم ثانيا ذاك، هو يعني أولا ثانيا، أنا ما قلت زمانا، يعني أولا رتبة كتب القلم وثانيا أنت كتبت، لو أولا أنت كتبت وثانيا كتب القلم، ياهو رتبة، أنا ما أقول ما حشد زمانا معنا. حتى شوفوا مولانا شغلة، انتوا التمثي المطلب، شو هذا المطلب اللي احنا نكرره 100,000 مرة، شو نتخلوه على مشاحة البعض جاية على المطلب له عجيب دي طول، هذا شنو معنى كتبته بالقلم؟ من الاليات الان يوميا احنا 1,000 مرة نقول بلغة عشان ما نقول كتبته بالقلم. لا اريد ابين، اقول جنابكم من ذكر الاخ شرح العبارة انتوا تفهمتوا ليش تفهمتوا، مع انه ايش احد امر بيشوفون مو صحيح هذا الشرح، مع انه بعد اكو اوضح من هالجملة كتبته بالقلم، بس انت من تخليها على مشرحة البحث التدقيق. شوف مولانا هذا الامر البديهي، لا مولانا مو بديهي، هذا مألف نظري هو، هسه فضلا عن المعاد اللي ما ادري هو الذي يحتاج الى بحث، يعني شنو علة بعيدة؟ هذه من الألفاظ مولانا أنتم معانيها، شنو علة قريبة وبعيدة؟ شنو علة قريبة وبعيدة؟ يعني هديشة صارت في الزمان وراحت وهاي تصير، يعني أنت من تكتب بالقلم، هذا القلم أنت تشاء الكتابة ولكن لا تتحقق الكتابة، وبعدين القلم يكتب شلون؟ يعني طولية ما تجينا تقول، أنا ما أقول مع بعض شنو معنى؟ ليش بحاجة من العصر؟ ها بلي بلي هو صحيح تقول صحيح طولية مك كتبت ها أنا بدي أقول يعني أولا كتب يدك ثم كتب القلم ولا بالرصبة أولا يجي ما في أول واحد كتب اليد القلم ها أنا ما أريد أفهم إلا معلولية شنو معناه هذاك فتح الباب تقدم تأخر أصبي أكو أريد أشوف يعني أولا فتحت اليد ما فتح المفتاح يجي لو بنفس الوقت الذي أو بنفس الرتبة التي وقع حركة يد وقعت حركة المفتاح ياهو منهم وبعبارة واضحة اكتبوا العبارة شوفوا أنت تقول كتبته فالكتابة من ذا يكتب هاي مجازية لو حقيقية حقيقية جدا بالقلم القلم ما يكتب وما يكتب يعني القلم ما يكتب مولانا انت تكتب القلم ما يكتب لون القلم وما يكتب جنابك الكفتو الا المطلب يضيع منكم الكفتو الان هسه خلوا وقت اخر المسامرات الاثنين يا مولانا ها شوفوا لنا أنت تقول كتبت كتبت إذا أنت الكاتب حقيقة لا مجازا فما تقدر تقول بأن أنا كاتب مجازا هذا اللي يدعي بعد هذا عهدته على مدعي أنا ما أدري شو ربي ولكن أنت هل تكتب بلا قلم لو بالقلم بالواسطة بالواسطة مع أن الكتابة لك ولكنها بواسطة شيء مع أن الكتابة لك ولكن بواسطة شيء بشهادة ماذا؟ بشهادة أن القلم مولانا أنت خليه مليون سنة وسط الكتاب يكتب شيئه إذن الكاتب القلم وأنت أنت الكاتب حقيقة ولكن الكاتب حقيقة بلا توسط شيء، لو مع توسط شيء يعني لابد هذا رأس القلم هو الذي يحقق الكتابة، هذا الحبر الموجود في رأس القلم هو الذي يحقق الكتابة، أي منهما؟ هذا الحبر الموجود، ولكنه أنت الكاتب والقلم كاتب. فإذا مع أن الكتابة لك حقيقة ولكنه بتوسط شيئين، مع أن حقيقة كل وجود في هذا العالم فاعله من؟ هو الله، هو فاعله حقيقة قريبا هو هو، ولكن ماذا؟ هذا التوسط تسميه مجرى الفيض، كما أن القلم فاجنه مجرى الفيض للكتابة على الورقة، وإلا بلا قلم أنت شو تقدر تكتب ولا تستطيع أن تكتب، ولكن لتسكت جيدا هنا لا تستطيع أن تكتب. هاي الأمثلة أبين نقطة في الجهة الفرحة اللي تروح تشتبه، لأن المثال يقرب من جهة يبعد من ألف جهة، ولكنه في الكتابة بالقلم جهة المقربة ما تبيناها بس فيها جهة مبعدة، ماذا؟ وهو أنك لا تستطيع أن تكتب بغير القلم لعجز فيك، أما الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكتب بغير القلم أو لا يستطيع؟ نعم، ولكنه في العلل المعلولات التكوينية عندما لا تستطيع أن تأخذ الفيض مو لعجز في الفاعل لنقص أين؟ في القابل، فلا يؤثر على أنه قادر على كل شيء، لأنه هنا يوجد نقص، هنا يوجد عجز، لا هناك يوجد عجز ونقص حتى تقول هذا مناف لقوله هو قادر على كل شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى فاعل الكل فاعلا قريبا، ولكنه بتوسط شيء او لا بتوسط؟ بتوسط. هذا التوسط والواسطة بسبب عجز الفاعل او بسبب قصور القابل؟ بسبب قصور القابل. اذا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لا مؤثر في الوجود ماذا الا هو، لا مؤثر يعني ماذا؟ يعني لا موجد، معنى لا مؤثر يعني لا موجد بحقيقة معنى الكلمة. شنو حقيقة معنى الكلمة؟ يعني الاخراج من العدم الى الوجود، اعطاء الوجود ما منه الوجود. ومن هنا تجد الحكماء عندما يأتون الى الفاعل يقولون الفاعل على قسمين، فاعل ما منه الوجود وفاعل ما به الوجود. هذه به الوجود بعد شو يصير؟ كتبت بالقلم باب سببية يصير يعني واسطة، يعني مجرى الفاعل، يعني معيد، سميه ما شاء، يعني شر يعني بعد الأسماء لك مو مهم عندي، المهم المطلب هو هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء، عالم في دنوه دان في علوه. ولكن هذا معناه الاستغناء عن الوسائط، لو لا يمكن الاستغناء عن الوسائط، ها؟ يمكن او لا يمكن؟ يمكن؟ ممكن؟ ممكن ان يستغني عن الوسائط؟ احسنتم، لا يمكن، ولكن لا لعجز فيه بل لقصور فيها. هذا اللي احنا مرارا ذكرنا، بس بعض الاخوة يقول لي سيدنا ليش تكرر؟ شوفوا هذا سبب التكرار، مع ان المطلب احنا 10 مرات مبينيه ولكنه بعد المطلب واضح. شوفوا هذا من قبيل مرة انت جنابك تجلس هنا تبين بحثا على مستوى عام، هذا المقابل امامك يقبل المطلب يستوعبه، ومرة لا يستوعبه، هذا لا يستوعبه من شاء ما هو، انت سببه لا مولانا، لان المطلب اثقل مما يتحمل فلا يتحمل. بل هسه هذا خلوه واحد واحد، لا تدخلونا من روح بما انا الان خلي اطور المطلب اقدر اصور المطلب اقعد استمع للاشكال للجواب و اذا في عيني انه فاعل قريب لكل شيء. لماذا هو فاعل قريب لكل شيء؟ انت بتقول لي من حقك ان تسال لماذا؟ لانه لا يوجد في دار الوجود غيره ماذا؟ مستقل وغني، وما عداه كله ما هو؟ فقير. وهل يستطيع ان يعطي الفقير فقيرا؟ هو الفقير شنو عنده حتى يعطي؟ الفقير عنده ذلك شيء حتى يعطي لغيره؟ نعم، الغني النسبي والفقير النسبي يقدر يعطي. وهذه هي النظرية المشائية. النظرية المشائية ماذا تقول؟ تقول هذه العلة الوسطية غنية بالنسبة لمن؟ لمعلولها، لكن فقيرة بالنسبة لمن؟ لعلتها. نقول لا، بناء على نظرية صدر المتألهين كل مراتب الوجود هي ماذا؟ هي عين فقط. فلهذا إذا تتذكرون نحن في مسألة التسلسل قلنا لو سألنا علة هذا ماذا؟ قلت هذا. فلو سألتك هذا غني أو فقير؟ قلت لي فقير. الجواب صح ولا ينقطع السؤال، لو الجواب غلط. قبل أسبوع مولانا مو بعيد وجاوبت بشكل واضح، أعيد السؤال مرة أخرى أن تفتوني. هذا معلوم يحتاج إلى علة، ما هو علته؟ قلت هذا الكتاب. خب لو سألتك هذا الكتاب غني لو فقير؟ أجبتني فقير مثل هذا. هذا جوابك صحيح ولا ينقطع السؤال بلما؟ لو جوابك خطأ. خطأ لماذا؟ خطأ لا لا لا لا لا لا هذا ولا ذات، لأني فرضته فقير. علته ولكنه خلصة، مش كده أنا في علته هذا. علته من؟ الغني. وأنا من باب الاشتباه في المصداق والقل قلت هنا مكتفتين. فلهذا قلنا أن نفس الغنى والفقر يثبت بطلان التسلسل بلا احتياج إلى إثبات الواجب عن طريق إبطال التسلسل. أما على مبنى المشاء يقول أنت عندما قلت هذا معلول هذا علته صحيح الجواب، ولكن لا ينقطع السؤال بلما، فتسأل ماذا؟ ما هو علته؟ وهكذا إلى أن تصل إلى موجود واجب الوجود. التفتوا للمطلب. إذن لا معنى لأن يكون المقوم لهذا إلا غني، أما إذا كان فقيرا لا معنى لأن يكون هو العلة المؤثرة. نعم قد يكون واسطة ولكن لا يكون علة مؤثرة، لا يكون علة موجدة. العلة الموجدة تنحصر في من؟ في الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني وما عداه أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. هم هو هم ألف ولام في القبر كلها دلالة الحق، هو الغني. فإذا كان هو الغني إذن بعد لا يمكن أن يكون في دار الوجود علة فاعلية مؤثرة بحقيقة معنى الكلمة إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن هذا معناه استغناء عن الوسائط؟ لا، لأن ضعف القوابل تقول لا بد من وجود الوسائط. أتواضح المطلب؟ إذن من جهة نحن أثبتنا أن العالم كل ما يوجد فيه ففاعله من؟ الله. ولكنه إذا صار الفاعل الله بكل شيء يعني استغناء عن الوسائط، أو يستحيل الاستغناء عن الوسائط، يستحيل الاستغناء عن الوسائط، يستحيل الاستغناء عن الوسائط. لماذا يستحيل الاستغناء عن الوسائط؟ قابل لا يستطيع، لا يستطيع أن يأخذ، قابل لا يستطيع أن يأخذ. وأنا أدري ذهن الشيخ يريد يقول أنت الوسائط يقولون أبوين، لعد في عيسى شلون سواه كن بلا كذا، ما شفت تقولون؟ خلاص أنا أدري وين أنت مطلبك وين، لكنه واحدة واحدة أبينه، واحدة واحدة أبينه. الآن أنت أخذ المطلب الكلي، بالأمس أنا ذكرت قلت لا تذهب الى المثال، هذا المثال عندي مناقشة فلانة، افترض اقدر اصحح ما اقدر، انا المطلب الكلي دا ابينه، دي اشكال المطلب بيني، لا تروح تناقشني بالنقف بالمثال. هذا المطلب فيما سبقا بينا هم في البداية هم هنا، قلنا يا شيخنا قلنا ترجيح بلا مرجح محاك، لا تقول لي على الطريقة ينهارب، هذا اجاوبك عليه، انت لا تناقش القاعدة بالمثال. بعد ماذا؟ اي بني ياهو جيد. ها اولا بحثنا مو في الطبيعيات ولا انا، بحثنا في الفاعل الالهي واحده واحده بعض بعد حتى تعرف انه هل الخلق الموجود هي اقول جوابه في محله الان هذني هذا الفاعل الطبيعي نحن وين الان اللي مؤثره في الوجود بحقيقه معنى الكلمه موجد هذا اولا. وثانيا شنو احنا ما انتهينا في البحث السابق الواحد لا يصدر منه الا واحد، انت تقول له لا انا ما اقبل ذاك، انا بدي اتكلم على ذاك ملا بس ما تقبل ذاك بحث الاخر، انا دا اتكلم ان الله واحد لا يصدر منه الا واحد وبينت بالبرهان لابد ان يكون كذلك، اذا النظام يصير نظام وثائق لو لا يكون نظام الوثائق يصير بعد بلا وثائق، لان العالم عالم كثير لواحد كثير، اذا بعد مو صدر منه مباشرة. انا صرت في صدد توجيه لماذا لم يكن مباشرة، لنقص في قابليته او لنقص في فاعليته، لو في قابلية القابل في قابلية القابل. وهيدا اضرب مثال مولانا، الشمس انت لا تستطيع ان تراها، لماذا لا تستطيع ان تراها؟ فكنت يكون خلص بواح. مثال اخر، الله لماذا لا يستطيع ان يخلق واحد مثله؟ خب كنت يكون خلي يسوي لي ها احسنت بحالة، ما اقدر اقول من المصادق المستحيلة، انت تقول لي ممكن اقول كذلك ممكن مو ممكن بحالة ها ياهو. انا بدي اقول لك هذا، بدي اقول له جوابه في محلي، انا بدي اثبت هاي محالة، أقول هذا محالة شيخ هذا مو ممكنة سيدنا شيخنا، أقول هذا محالة أنت تناقشني مو محالة، أقول قاعدة الواحد بدون محالة. سيدنا العلامة ذكر هناك بأنه إن قلتم لماذا لا يقدر الكثير منه، قال فهو محال ليس مشمول للقدرة، هذه كل التي نقول قادر على كل شيء شيء والمحال ليس بشيء، ولكن هذا صار محال بسبب ماذا؟ لعجز فيه لو لقصور في القابل، لقصور في القابل. المهم هذه الأبحاث أبحاث مترابطة، مو أبحاث أنت تقول أنا أنكر قاعدة الواحد لكن أنا بثبت المطلب، لا ما يصير مولانا بعد تثبته. أنت ما دام آمنت بقاعدة الواحد كأصل موضوعي، هسه أنت اعتقدت بها ولم تعتقد، أنا مو عندي مهم ذاته، المهم عندي أنك أصل موضوعي ثبت عند قاعدة واحد. فإذا كانه لا يوجد في العالم غني إلا هو، فلا يمكن أن يوجد موجد حقيقي إلا هو، وما عداه كلها تكون وسائط الفيض، مجاري الفيض، شرائط تحقق الفيض من قبيل كتبت بالقلم. طبعا عندما ترجع أنت إلى الآيات والروايات هذا المطلب بكل وضوح تجده، هم تجد أن الهداية هداية الإنسان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهم تجد أن الهداية والضلال منسوب لمن؟ إلى الله، هم منسوب إليك بحقيقة معنى الكلمة وهم منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما في الأمور التكوينية والطبيعية فواضح ذلك، بل جنابك في كل صلاة، بل جنابك في كل ركعة عندما تقوم تقول بحول الله وقوته أقوم، هم هو هم أنا، بحول الله وقوته، من اللي يقوم؟ هو يقوم أنا أقوم. فهنا حول الله فاعل بعيد لو فاعل قريب، باعد هم قريب. انا انت شلون قريب لو بعيد؟ هم قريب. شلون يصير؟ هو لا ندري يصير مش مدري شلون يصير دي يصير ايش دي يصير هالشكل. طبعا ادري شلون لانه النظام نظام الوسائط لقصور في القوابل. شنو سؤالكم سيدنا؟ هذا بعد تقدم في قاعدة الواحدة، فمو بحث لقاعدة الواحدة لا. هذا كان بإمكانكم تسألوه هناك وأجاوبكم هناك، أو تجوني خارج الدرس أسأل تسألون وأجيب. أما الآن إحنا قاعدة لا مؤثرة في الوجود إلا الله، مو قاعدة الواحد كيف شو صدر منها. خلاص بعد إذا صحيح بعد خلاص إحنا ندربني على ذات الصحيح مولا. أقول هذا في قاعدة الواحد أنه هذه القصورات منين منشأها، هذه القوابل لماذا صارت قاصرة؟ هذا سؤالكم بعد. صار بحث موصول إلى قاعدة الواحد أنه هذه القوابل لماذا صارت أنزلنا من السماء ماء فقالت أودية بقدرها، هذه قدرها أم هي الإجابة؟ صدق بحث. ولكن هذا قدرها لأن مو بحث بقدرها، على فرض قدرها موجودة نظام يصير شرائط وما يصير شرائط، وسائط يصير وما يصير تعمل. فتحصل إلى هنا بأنه نظامنا نظام العلة والمعلول إلى آخره، وأن لا غني في هذا العالم إلا هو، فلا موجد إلا هو، ولكنه بلا واسطة لو مع الواسطة هذا لا ينفي دور الوسائط على الإطلاق. هسه أنت ارجع إلى الآيات والروايات شوف جد هذا المطلب واضح في كثير من الآيات. والمدبرات أمرا، هي المدبرات أمرا يعني فوض إليها، والله سبحانه وتعالى كان ينجز أعماله بنفسه، لماذا يحتاج إلى مدبرات؟ شو احتياج إلى الملائكة في المدبرات؟ أنا بودي أن تلقون فت نظرة على الروايات الآن، مو محل كلامنا، تشوفون بأنه الله سبحانه وتعالى بالجنين موكل واحد بخشمه، واحد بعينه، واحد بشعره، واحد بمعدته. فالله سبحانه وتعالى هو يصوركم بعد، وكما الآية تقول هو يصوركم، فهو يصوركم ومن مكان آخر ماذا؟ الملائكة اللي تفعل كذا واللي تفعل كذا واللي تفعل كذا واللي تفعل كذا واللي تفعل كذا، أنواع الملائكة الموكلة بالجنين في بطن أمه. هذا أكو تنافي بناتين؟ لا ما مولانا ما أكو أي تنافي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل شيء، ولكنه بتوسط الوسائط. لماذا؟ لقصور القوابل عن القبول، عن قبول الفيض، أخذ الفيض مباشرة منه سبحانه وتعالى لضعفها لا لضعفه. وإلا ماذا تقول مولانا؟ الله سبحانه وتعالى ظاهر لو باطن؟ لا مولانا، الله نور السماوات والأرض، لا شوف أنت لما تشوف. ليش؟ لا جاوبنا الشيخ هذا جاوبنا ليش؟ لا. ها؟ يعني مستور هو؟ ضعف شيء جي، ولكن لا تراه لضعفك لو لست لست. فهذا بعد رجع إلى القبر. يعني شلون أشوفه يقول هسه مولانا؟ هسه أقول لك شلون أشوفه. الشمس أنت تستطيع أن تراها؟ يقول لا. يقول شلون أراها؟ يقول خلي على نظارتك مولانا تأخذ من قوة الشمس، تأخذ إيش قد تدخل لك؟ تدخل لك واحد من الألف من قوة نور الشمس، تقدر تراها أو لا تستطيع بعد؟ فهذا قابل، هذه الوسيطة يعني. يعني أنت تستطيع أن ترى الله، ترى نور الله من وراء زجاجة الحمراء. هاي الزجاجة الحمراء شنو صارت؟ هاي الواسطة لأخذ الفيض. هاي الوجودات كلها في عالمنا لا تستطيع أن تأخذ منه الفيض مباشرة، لماذا؟ لضعفها. من يستطيع يأخذ الصادر الأول؟ هسه تقول لي هذا الصادر الأول هو شنو هو؟ أقول ذاك بحث آخر. المهم هذا الصادر الأول قوته درجته الوجودية تسمح أن يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه الفيض مباشرة. ثم شو يسوي؟ يضعف، لأنه بمجرد أن صار من مرتبة أعلى إذا مرتبة ثانية شي يصير يضعف. هذه طبيعة قوانين الوجود التي بينا أنه كلما تعددت المراتب وتنزلت شي يصير يضعف الوجود، يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف إلى أن يوصل وين؟ إلى المادة الأولى. فإذن النظام نظام الوسائط، وبتعبير المشاء نظام ماذا؟ نظام العلل، ولكن علل بهذا المعنى، يعني نظام الوسائط. طبعا هذا اللي الإخوة طلبوا مني الآن بهذا المطلب الطرح لنا. من جهة نحن نعتقد بأن كل ما يوجد في هذا العالم لابد أن يكون ماذا؟ بإيجاد الله، ولكنه بإيجاد الله بلا وسائط، لو بإيجاد الله مع الوسائط، بإيجاد الله مع الوسائط. إذا أنت عندما تريد الشيء لابد أن تذهب من الطريق الذي عينه أو لا من الطريق الذي عينه. فلهذا أنت اقرأ في الأدعية والروايات، اقرأ في الأدعية، ذاك الإنسان الذي جاء إلى الإمام سلام الله عليه وقال يا ابن رسول الله رزقي قليل ادعوا لي الله يرزقني، قال لا تشتغل لو ما تشتغل أنت، قال لا ما أشتغل، قال تدعو أو لا تدعو من الموارد التي لا يستجاب الدعاء. لماذا من الموارد التي لا يستجاب الدعاء؟ ليه؟ لأن هذا النظام نظام ماذا؟ نظام الوسائط. نعم أنت لابد تدعو، لماذا تدعو؟ لأنه هو الموجد، ولكنه بلا وسائط، لو مع الوسائط، مع الوسائط. حتى أنت من حقك أن تنقض علي ببعض المواد، هذا في النقض أجاوبه. المهم أنا الآن بصدد بيان القاعدة الكلية. يبقى النقض، ما هو النقض؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى تفسر جيدا يستطيع أن يخلق إنسان بلا أبوين أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يخلق إنسان بلا أب لا يستطيع؟ يستطيع أن ينزل المطر بلا غيوم لما يستطيع؟ يستطيع أن يحقق البرد والسلام مع في النار أو لا يستطيع أن يحقق؟ يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع، ولكن هذا كله مو نقض من قاعدة مالتنا. لماذا؟ لأنه هذه ضمن قوانين خاصة. أنا بيودي الإخوة يراجعون إلى الميزان، أنا مو بحكي ميزان، بيودي يرجعون إلى الميزان يرون أن المعجزة خلاف قوانين الوجود، لو خلاف قوانين عالمنا. صريحا السيد العلامة يبين أن للوجود قوانين، والمعجزة ضمن قوانين الوجود وإن كانت خلاف قوانيننا المعهودة لنا. فلهذا قالوا أن المعجزة خارقة للعادة، هاي اللي أنا وأنت تتصور أنها قوانين خرقت لها، وإلا فهي تابعة لقوانين أعلى منها وهي قوانين الوجود. هذه كم مولانا واحتاج وصائف. أنا أريد أسأل منكم سؤال، يوم القيامة الله يريد يظهر بلباس الواحد القهار، عندما يريد أن يظهر بلباس الواحد القهار بعد لا يبقى شيء إلا الموت، لأنه كل شيء أماته بالموت، كل شيء بعد كل شيء مات. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من باقي في الروايات؟ باقي الموت. يقول للموت مت، يقول للموت مت. أساتذتنا يقولون هو هذا القول والمستمع، هذه كلها معنى لابد من يأخذ هذا الفيض منه ويوجه علما، ها؟ لذلك اللي يريد يموت هم يحتاج إلى واسطة حتى يموت. نظام الوسائط. كنت أنت هنا لما تشوف الوسائط، مو لا توجد الوسائط، وفرق بين أن لا ترى الوسائط وبين أن لا توجد الوسائط. عدم وجدانك لا يدل على عدم الوجود. انت تقول هو هذا آدم وجد بلا وسائط، ولا وسائط مات. ارجع للرواية، طبعا برهان العقل يقول وسائط اكو، ولكنه ارجع للرواية تقول بلي الله سبحانه وتعالى آدم عندما هي شفع عليه شفع عليه شفع عليه، قال له أتوب جون أتوب، قال له توجه بفلان وفلان، هذول موجودين قبل ولا موجودين بعده؟ ها؟ وإذا موجودين بعده شلون هو بعدهم ما موجودين حتى يتوسل بهم؟ لابد موجودين قبله، مو احنا آدم أبو البشر مولانا قبله منو أكو؟ لا بلا أساس مولانا، هيك فد مرتبة هذه فد مرتبة. وسائط محفوظة. نعم انت ماذا ترى الوسائط اللي الان؟ أنت تتصور أن الإنسان لابد أن يوجد عن هذا الطريق فقط. يا طريق، طريق الأبوين. نظام الوجود ماذا يقول؟ الفلسفة ماذا تقول؟ آيات وروايات ماذا تقول؟ تقول لا مولانا، هذا الطريق المتعارف عندك، وعندنا طرق أخرى. ذيك الطرق ما هي؟ إلا ذيك الطرق. مهم. المهم عدم وجدان الوسائط ليس دليلا على عدم وجود الوسائط. هذا من النقوض اللي انتم تذكروها في البطر، في آدم، في عيسى، في إلى غير ذلك، وتنفعل هذه المشكلة. فلهذا قال، التفتوا جيدا، قال: فهو تعالى المستقل في مبدئيته على الإطلاق. لماذا على الإطلاق؟ لأنه عندنا مبادئ أيضا، ولكن مو مستقلة في مبدئيتها، في مؤثريتها، بل هي ماذا؟ مرتبطة به سبحانه وتعالى. فهو تعالى الفاعل المستقل في مبدئيته، يعني في إيجاده، يعني في مؤثريته على الإطلاق، والقائم بذاته في إيجاده وعليته، وهو المؤثر الموجد بحقيقة معنى الكلمة. لا مؤثر في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، ليس لغيره من الاستقلال الذي هو ملاك العلية والإيجاد إلا الاستقلال النسبي. مو مراد نسبي يعني استرد شيء عنده ولكن أقل من ذاك، لا، يريد أن يقول إذا قطعت النظر عنه فنسبت بعضها إلى بعض فتجد ماذا؟ تجد هذا علة وذاك معلول، ذاك مستقل وذاك مرتبط به. هذا مو مراد من النسبي يعني يملك شيئا ولكن أقل من الغني كما يتصور المشاء، لا لا، يريد أن يقول نسبي يعني إذا نسب بعضه إلى بعض، وهي نظرية المشاء. مو نسبي يعني يملك أقل مما يملكه ذلك المطلق. إلا الاستقلال النسبي، فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول، وفاعل الكل تعالى، وفاعل الكل تعالى سبحانه وتعالى. المهم، إذن لعد هذه العلل الفاعلية المتوسطة ما هي وظيفتها طارق؟ يقول بعد طارق: وظيفتها شرائط، معدات، وسائط، مجاري. شنو مجاري؟ يعني من قبيل الآن أنت عندما تريد أن تعطي كهرباء لذلك الشيء يحتاج إلى قنوات، هذه قنوات، ولكن المعطي من؟ المعطي أنت، ولكن لابد أن يمر من أين؟ يمر من هذه الطرق للوصول إلى المكان المطلوب، وإلا الإيجاد إيجاد منك. هذه المعدات، أولا المعدات هنا مو المعدات التي تقدم الكلام عنها، إذا تذكرون قلنا المعد على قسمين، قسم من المعدات يوجد ثم يعدم ثم يوجد المعد له، هذا المعد الحقيقي الاصطلاحي. فعندنا معدات بهذا المعنى، مو أنه يعدم ثم يوجد المعد، فلا بد أن يكون موجودا حتى يوجد المعد له، فلهذا نعبر عن هذه المعدات شرائط. هذه المعدات على قسمين، معدات اختيارية ومعدات غير اختياري. المعدات الاختيارية أنا وأنت، أنا معد، هذا الفعل اللي يصدر مني هذا الفعل هو فعل الله، ولكنه يصدر هذا الفعل أو يصدر هذا الفعل، هو هذا الفعل يصدر من الله، هذا الفعل يصدر من الله، ولكن لماذا يصدر الفعل هنا ولا يصدر هنا؟ هذا بعد تابع لمن؟ لاختيار. يعني الله سبحانه وتعالى هم يوجد هذا الفعل ويوجد هذا الفعل، لماذا؟ في هذا الشرط يوجد هذا الفعل، وهنا يوجد هذا الفعل، في هنا يوجد قتل المؤمن، لأنه قتل المؤمن ما هو؟ فعل. فإذا فرضنا فعلها قتل المؤمن، أو هذه الشجرة تكون شجرة التفاح، وهذه الشجرة تكون شجرة الحنظل، جعلها صورة شجرة التفاح، جعلها صورة شجرة الحنظل. من الجاعل؟ من المؤثر؟ من المعطي؟ هو هو هو، كله هو. ولكن لماذا هنا صارت صورة شجرة الحنظل وهنا صارت صورة شجرة التفاح؟ يقول أنت المعيد، لأنه جبت الثمرة هنا للتفاح، هنا جبت بذرة التفاح وهنا جئت ببذرة الحنظل. أنت وما تعده، الله يوجده، الله سبحانه وتعالى يوجد ما تعد له أنت. عامل جيد مولانا، للمختار ما يخالف أبدا، أبدا ما يخالف المختار. يقول أنت شنو تختار أنا أوجد لك يا بعد عامل أفضل من هذا تجدون؟ أنت شنو تشاء، شنو تريد أنا أوجده، أنا أوجده. بتعبير بعض الأساتذة كان يمثل بهذا المثال، يقول هذه السيارة ما تتحرك، تحتاج لها إلى بنك، ولكن تروح على الشارع اللي يروح إلى بيتك أو تروح على الشارع اللي يقع في النار وتقع في نار جهنم، منو يعينه؟ يقول هذا السائق اللي صاحب السيارة يقعد ورا الستيرن، ورا السكان، هم يدفعون، ما يقولون أنت منين تروح منين تروح. هو إن شاء ذهب إلى درجات النعيم، وإن شاء ذهب إلى وين؟ إلى دركات الجحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، احنا نمد، احنا نعطي، ولكن ماذا؟ ليختار هؤلاء وهؤلاء. هذا هو اراد ان يكون هؤلاء وهؤلاء. لو انت شئت ان يكون، تكون من زمرة هؤلاء او من زمرة هؤلاء. ها؟ بلي؟ ما أحسنتم هذا، أنت بعد أنت، وإلا أنت شئت من تكون زمرة هؤلاء نحن نمده، وأن تكون من زمرة هؤلاء نحن نمده. لماذا؟ لأنه ما كان عطاء ربك محظورا، ولكن أن تكون هؤلاء أو هؤلاء بعد مربوط بمن؟ ببسك، يعني بالمعد الاختياري. إذا تستحق الثواب والعقاب ولا تستحق، مع أن الفاعل هو، ولكن يسلبك الاختيار، يسلبك الثواب والعقاب، مدح والذم، أو لا يسلبك؟ لا يسلبك. وهذا معنى دقيق لنظرية الأمر بين الأمرين، هل فعل فعل الله وهو فعلنا. هذا الحكيم أستاذ زواري رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته، يقول الفعل فعل الله وهو فعلنا، ولا تنافية. هم فعل الله لأنه إيجاد منه أن لا مؤثر في الوجود إلا هو، هم فعلنا لأنه نحن أعددنا له، ولو شئنا لأعددنا لغيره، فنستحق الثواب والعقاب عليه. توضيح أكثر أكل المطلب إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.